الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد التوسل والوسيلة، نحن بصدد الكلام على أن النوع الثاني، قلنا سنفند شبهات القوم الذين قالوا بجواز التوسل بالذوات، وهذا إن شاء الله يأتيكم، لكننا نؤسس ونؤصل له ونبين كلام الجميع اليوم فقط من أجل التوقيت. فما زلنا مع النوع الثاني من أنواع التوسل بالأعمال الصالحة. هل يجوز زراعة العضو المستأصل في الحد أو في القصاص؟ خلاف العلماء والصحيح الراجح يجوز، لأنه يقولون لو قلنا بزراعته الآن فأين فائدة القتل؟ فائدة القتل هو ظهور العقوبة وإظهارها للناس، وأيضا ألم العقوبة ليس بهين، والزراعة مكلف جدا فيكلفه أكثر. يعني في الحالتين أن زراعة العضو المستأصل لن يذهب بحكمة القطع وهي الحفاظ على أموال الناس. هل ينوع بين الضمان والقطع؟ خلاف فقهي معروف بين العلماء، والأحناف لا يرون ذلك، والصحيح الراجح أنه يجمع بين الضمان والقطع. القطع حد في حق الله جل وعلا، وحق الإنسان لا يضيع، لا يحل مال من المسلم إلا عطيه بنفسه منه، فلا بد أن يضمن له ماله. أنا صح قياس على الدية والكفارة في القتل، الخطأ فيها نظر، هذه فيها نظر. التوسل بالأعمال الصالحة قد يدخل في نوع التوسل بالأعمال الصالحة التوسل بلسان الحال، لأن إظهار لسان الحال بضعف الإنسان وعجزه وفقره وإعوازه لربه جل في علاه تعبد، الإقرار بذلك تعبد، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، هو تعبد أيضا لقول النبي صلى الله عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الغني، ومن يسأل عنك أنت الحي القيوم الذي قال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فأظهر عجز ونقص الإنس مع وجود مع الكلام على كمال الرب العلي سبحانه جل في علاه. والقرآن آياته كثيرة تثبت أن هذا من فعل الأنبياء، يتعبدون لله بإظهار الحال مع الإقرار بالفقر والإعواز والحاجة إلى ربهم. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فهذا عجزي وحالي بين يديك. وموسى أيضا عندما سقى لهم، يعني توسل إلى الله بكل أنواع التوسلات، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني بما أنت، فأظهر فقره وأعوازه وحاجته لربه جل في علاه. وعند زكريا أيضا قال الله تعالى قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هنا توسل بالاثنين، توسل بأفعال الله جل في علاه، وتوسل بلسان الحال، وكما قلت إظهار لسان الحال لا للتشكي بل للإظهار والتعبد لله بالإقرار على من فيه من نقص وعجز وحاجة إلى ربهم جل في علاه، لأنه تعبد بالصمدية. فاسم الله الصمد معناه الذي يصمد إليه عباده في حوائجهم فيقضيها لهم. على ذلك عندما ابتلي بلاء شديدا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا الأعمال الصالحة بالإقرار بالعجز والضعف والحاجة، والإقرار الخطيئة والتجاوز والتعدي، وهذا انكسار قلب يحبه الله من العبد. اللهم اغفر لنا في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هناك حديث في الباب أصل، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي، ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا الآن يعترف أيضا بظلمه لنفسه، وهو ظلم كثير، وإن كان كثيرا يتسعه رحمة الله جل في علاه، ولذلك قال لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا إقرار بالتوحيد. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والتوبة من أفضل الأعمال الصالحة، فمن توسل بها إلى الله جل في علاه قبله الله. اللهم إني تبت إليك فاغفر لي وارحمني وأنت أرحم الراحمين، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. ومن أفضل الأعمال الصالحة التي توسل بها هو الدعاء، أن يدعو ربه جل في علاه، وأن يتوسل بالدعاء في الدعاء، أن يتوسل بالدعاء في الدعاء، لأن أصل الدعاء قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لأن التوسل بالدعاء من أفضل أنواع التوسل. لما؟ لأنه التوسل بالأعمال الصالحة، لأن الدعاء من أعظم الأعمال الصالحة ده كاملة. الله تعالى عن إبراهيم قال: وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فجعل بدل هنا العبادة. ولذلك قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني لما تدعوه مخلصا له الدين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. هذا حديث ضعيف، الحديث الصحيح الذي يغني الدعاء هو العبادة. لما أنا أتي بالحديث الضعيف هذا؟ لأنه يبين لنا معنى الدعاء العبادة. الدعاء العبادة أنا التعريف يدل على التعميم، يعني كل العبادة دعاء. هو أراد أن يقول أس العبادة أساس العبادة وأسسها وأساسها وركنها الركين الدعاء، لأنه أساس. فيكون من أفضل ما يمكن أن يتوسل به المرء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.